صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته، ومرحبا وحيا هلا بكم في بيت من بيوت الله العامرة بذكره في هذا الجامع المبارك، في هذا المسجد المبارك، مسجد حسان بن عفان. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل. لا شك أن هذا يعتبر آخر درس فيما يتعلق بالعقيدة الوصية، تعليقات خفيفة طفيفة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها مع تقصيري ومع نقصي ما أوتيت من علم، ولا فوق كل ذي علم العليم. أحب أن أقدم مقدمة بين يدي درس هذه الليلة، أن أذكر بالنعم التي نتقلب فيها ونعيشها في هذه البلاد، في المملكات العربية السعودية، ولا تخفى على ذي عين وعلى ذي لب إن هذه النعم تحكيم الشريعة. الدولة الوحيدة التي تحكم القرآن والسنة في الكرة الأرضية هي السعودية، الحمد لله من قبل، والله هذه أعظم نعمة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. درة الكون وجوهرة الكرة الأرضية المملكة العربية السعودية. من هذه النعم رعاية التوحيد وأهله والموحدين، فلن تجد في المملكة العربية السعودية قبرا يعبد من دون الله، ولن تجد قبة فوق ضريح ولا يتمسح بقبر، ولا مجال هنا للسحرة ولا المشعوذين ولا الدجالين ولا قراءة الكف ولا المنجمين ولا قراءة الفنجان ولا الكذبة، ولا لا مجال هنا. دولة التوحيد والسنة قامت على التوحيد عبر دولها الثلاث وإلى عصرنا الحاضر. هذه نعمة التوحيد أولا، فإذا قام التوحيد قام مع كل شيء، ولا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا ولا قولا ولا فعلا إلا من الموحدين، ولا يقبل الله عز وجل الشفاعة يوم القيامة إلا من موحد ولموحد. يا سلام على السعودية، هذه من النعم العظمى التي تنفرد بها المملكة عن بقية دول العالم. وتأمل وانظر أخي، ولا تلتفت المشوشين ولا العابدين المفسدين ولا المرجفين أعداء هذه البلاد، قل أعداء العقيدة، قل أعداء التوحيد والسنة، وما أكثرهم في هذا الزمان من كل حدب، سواء كانوا أولئك من الحزبيين كجماعة الإخوان الإرهابية الكذبة الخونة اللصوص، خونة العقيدة الوطن، وما تفرع عنها من داعش والقاعدة والنصرة والسروري وأول آخر، أو كان التبليغ الجهل القبوريين، أو كان من اليهود أو النصارى أو الماسونين أو الليبراليين أو كيف سميتهم، لا تلتفت إلى ما ينفذون من سموم، حيث يدسون السم في العسل ويخدعون بعض التزج والبسطاء من الناس والأغرار ليقدحوا فيما نعيشه من نعم. من هذه النعم رعاية القرآن الكريم والعناية به، وطبع توزيع المجان، العناية بالسنة، مركز الملك سلمان للحديث النبوي، الأمن المستتب، الأمن يا شيخ الذي حط ركابه وضرب أطنابه في المملكة، يمشي الراكب من الطوال جنوب المملكة إلى شمالها عرعر حدود الشمالية لا يعترضوا هذا الطريق. أين هذا؟ سعودية. قول يا سلام على السعودية، تدعو لها بالحفظ وأن يحفظ لنا أمننا ولاة أمرنا، جوهرة الكون كما قلت درة الدنيا. هذه نعم لازم نذكر بها الجيل، لا يتطلعون خلف وراء البحار ولا خلف الأسوار مع الحزبيين الكذب المجرمين الذين يسعون في خراب دول العالم، وقد فعلوا في الربيع الغربي والربيع العربي، وأفسدوا في مصر وفي تونس وفي سوريا وفي العراق، حتى أكلوا بعض البلاد القطط والكلاب من شدة الفزع الشيخ والخوف والمجاعة، ونحن هنا نتقلب في نعم لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نشر في ظل الأمن تقام الحضارات وتقوم الدول وتبنى القيم وتسير عجلة التنمية ويتم البناء، وإذا ذهب لم ذهب كل شيء. عندنا أمن واستقرار وهدوء، عندنا عقيدة واحدة ولحمة واحدة وقيادة واحدة. شكرا شكرا للسعودية، شكرا شكرا لولاة أمرنا. نذكر العالم، كل العالم بما نعيش النعم، وليخشى الحاقدون والمجرمون خاصة الحزبيين جماعة الإخوان، قولوا معي قاتلهم الله أن يفكون. للأسف يدوسون على نصوص الشريعة على الكتاب والسنة حتى يصلوا إلى الكراسي مآربهم ومقاصدهم، ولا يريدون الدين ولا يريدون نشر العلم الشرعي ولا التوحيد ولا فقه السلف ولا دين السلف، إنما يريدون دنيا. وقدوتهم ذو الخويصرة قال اعدل، يريد دنيا لا يريد فقه في الدين ولا علمني يا رسول الله مسألة شرعية أو في الزكاة. لا لا لا اعدل. عجيب. هكذا جماعة الإخوان أصحاب الدنيا كذب لصوص. تجد رصيد الواحد في البنك ما شاء الله ثم يطعن في الدولة من الخلف ويطعن في ولاة الأمر ويؤز الشباب والشابات أذن حتى يخرجوا. والخروج يكون بالفكر يكون بالعقل يكون بالقلب يكون بالسلاح في نهاية الأمر. لكن يبدأ بالفكر ثم بالعقل ثم بالكلام ثم إلى آخره كما فعلوا وأفسدوا في كثير من دول العربية للأسف الشديد باسم الحل باسم الخروج على الولاة وعلى الحكام. وهذا دين الطاعة السمع والطاعة والهدوء والسكينة والهزم الجماعة الواحدة وهزم الجماعة المسلمين إمامهم. هذا دين وعقيدة في دين الإسلام موجود في صحيح البخاري السمع والطاعة تحت باب الفتن في صحيح مسلم 19 حديثا في حقوق الولاة السياسة الشرعية لابن تيمية المعلوم من العلاقة في العلاقة من بين الحاكم والحكومة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكثير ما كتب علماؤنا. ولا أدل على ذلك من هذا الكتاب الثمين النفيس الذي دائما أذكر به وأذكرهم به وأذكر العالم كل العالم كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله. هذا البطل الأسد الذي أخرجته النجامية للعالم أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله المورد العذب الزلال الذي قسم ظهور الإخوانجية وقضى على الحزبية وأبطل شبهاتهم ونسف غلطاتهم وفضحهم فضحا وكبتهم كبتا وبطحهم بطحا. ذكر ألاعيبهم ومخططاتهم وما يريدونه من المسلمين ليفسد عقيدة المسلمين ويشرد المسلمين من أوطانهم ورد عليهم بالدليل والبرهان. وهذا هو هدي السلف الدليل. نحن أمة الأثر والدليل يا شيخ والهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شكرا شكرا للشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله. مضى وقضى نحبه وتولى ذهب إلى ربه وأجره يمشي ويسعى خلفه. الناس موتى وأهل العلم أحياء. هذا كتاب بين أيدينا محمل في النت وآخر طبعة فيما أذكر 381 صفحة تقريبا للمورد عبد الزلال. والآن يدرس في كثير من مساجد ويوم مناطق المملكة العربية السعودية درس في حائل وفي سقاميس مشيط وفي أبها وفي بعض وفي جازان هنا. الشيخ عبد الله النجمي له درس هو أحد طلابي وتلاميذي له درس في جامعي في النجامية في كل أسبوع بث مباشر عبر الهواء وقد حضرته وشرفت بحضوره وهكذا. فأقول رحم الله شيخنا حيث رد في هذا الكتاب على أولئك القوم الحزبيين على الأهواء الذين يسيرون خلف هوى لا يريدون عقيدة صحيحة ولا علم شرعي ولا تصيل للتوحيد ولا نشر العلم الشرعي ولا هدي السلف بين الناس إنما يريدون دنيا يا شيخ وقدوتهم ذو الخوة يسرى. اذكروا أيها المسلمون هنا وفي الخارج من يسمع ومن يراني الآن اذكروا النعم التي نعيش فيها في السعودية واشكروها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب شديد. والله يا جماعة نعم نحمد الله ونشكره عليها. واسألوا من كان قبل 50 سنة كيف كنا وكيف نصنع الآن. أنا مخضرم تجاوز عمري الآن 60 نشر غسيل هذا الشيء تجاوزت الآن 67 من العمر وعشت مخضرم كيف كنا وكيف أصبحنا نقلة حضارية نوعية في العلم وفي الحضارة وفي التمدن وفي الاقتصاد وفي الطعام وفي الشراب وفي الخطوط وفي الجسور وفي الأحزمة على المدن وفي البلديات وفي الحدائق والجامعات والكليات والمستشفيات. اعرف انظر الخلف ترى ما أمامك ولي ماله أول ماله آخر اللي ماله تالي كما يقولون. فالحمد لله نذكر أنفسنا والجيل لنشكر. فإن الشكر جالب للنعم المفقودة وحافظ للنعم الموجودة. اكتفي بهذا ابدأ يا شيخ حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم نعم أهل السنة الذين اهتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عليها والجماعة اجتمعوا على أخذ الكتاب والسنة يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي القول وفي العمل والأخلاق والسلوك. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بنظر السنة الشريعة للآجري وموجودة في كتب السنة. نعم. وعضوا عليها بالنواجذ. المقصود عضوا التأكيد على التمسك بالكتاب والسنة حين تتضارب الأهواء تطاير الأهواء بالناس. نعم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة فإن كل بدعة ضلالة. المقصود التحذير من البدع واتباع السنة. والبدع ما أحدث في الدين على سبيل التعبد مما لا أصل له من كتاب أو سنة أو هدي سلف أو قول إجماع، كبدعة المولد الآن الذي ينشرون عليها الآن، نعرج عليها يا شيخ يصلح. الآن بدعة المولد ترون تعج كثير من القنوات للأسف الشديد العالم الإسلامي والعربي بالاحتفال والإعداد احتفال المولد النبوي. وهنا سؤال يتبادر للذهن، هل احتفال بالمولد النبوي سنة طاعة أم معصية؟ فإن قال معصية انتهى فهو قد أخطأ، أجاب نفسه. وإن قال طاعة قلنا طيب طاعة هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل أمر بها؟ الجواب لا. طيب لماذا لم يفعلها؟ هل كتمها؟ هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر أيضا بالله. أو كتمها أو أنكرها أو نسيها، وكيف هو معصوم؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله على الدين في آية المائدة اليوم أكملته. ما معنى أكملته؟ قال بعض الصحابة وبكى قال ليس بعد الكمال إلا النقصان، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين تمت النعمة. ثم إذا نظرت أن القرون الثلاثة المفضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم يثبت ولا بدليل واحد ضعيف أم صحيح أو مكذوب أنهم احتفلوا بالمولد، وإنما أحدثوا الفاطمي والعبيدون الرافضة في القرن الرابع تقريبا زورا وفتانا. ثم من أولى الناس بالاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو فهل احتفل مولده؟ الجواب لا. طيب وأحب الناس إليه الصديق أبو بكر الصديق خليفة من بعده، هل احتفل المولد؟ الجواب لا. طيب والأربعة الخلفاء الراشدين احتفلوا؟ لا. طيب العشر المبشر من الجنة؟ الجواب لا. طيب الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة احتفلوا؟ الفقهاء الأربعة الأعمدة الساطين الفقه، فقهاء الأربعة أعمدة الفقه في العالم العربي الإسلامي احتفلوا؟ لا ما احتفلوا. أنى لك هذا أيها المبتدع، ابتدع في الدين ضيع الأوقات. فإن قيل نتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر في هذه قلنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه على الدوام طول العام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله ويرجو. أما يريد هوى وتصفيق ورقص وتضييع أوقات هو الذي يحتفل أهل البدع والمحدثات. ولهذا العجيب ترى بعض الناس لا يصلون ويحتفلون بالمولد، تناقض عجيب وأمر غريب. ما يصلي وترك الصلاة كفر سواء متكاسلا أو متعمدا. وثم إذا ويخالفون سنة رسولهم صراحا براحا ثم يزعم الاحتفال من ولدي وأن فيه خير. ما في بدعة حسنة بدعة سيئة، كل البدع سيئة، كل بدعة كل من الفاظ العموم كل بدعة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم شيخ. ويعلمون ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي لأنه محبوب على وخير الهدي إنا. نعم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. على أصدق أن الناصب. نعم جزاكم طيب. الله خير. يعني ليس بعد كلام الله كلام وليس بعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدى، لأنه يتلقى عن ربه وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وهو القدوة. ومن رام الخير والسعادة والصلاح والنجاح والفلاح ومن رام طريق الجنة والراحة في الآخرة من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فقد شط بعيدا وأبعد النجاح وأضل الطريق ضلالا بعيدا ضلالا مبينا. نعم. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. إذا جاء نهر الله بطل نهر معكن كما يقول بعض السلف. خلاص كلام الله يقدم على كل كلام، فلا تعرض كلام الله ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه تعرضه بعقلك أو بكلام الناس. نعم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. ما هي هذه الأصول الثلاثة؟ من يعرف؟ أحمد مساوى، تعرف الأصول الثلاثة التي يزنون بها كل الأعمال؟ القرآن الكريم، ثاني السنة الصحيحة، ثالث هدي السلف. هذا ذكر الشيخ الألباني أيضا. نعم. ثلاثة أصول: قرآن، سنة صحيحة، هدي السلف. أين وقع الاختلاف في الفرق؟ تفرقوا الثالث هدي السلف خارج. قالوا السلف هم رجال ونحن رجال، خالفوهم واطرحوا رأيهم وأقوالهم أرض الحياة، وقالوا لهم عقول ولنا عقول فأخطأوا. لا، أو ما أقرب إلى التنزيل، كلما كان قريب من نزول الوحي كلما كان أقرب إلى الصواب. نعم. والإجماع، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت به وانتشرت الأمة. المقصود كثرت أقوال العلماء فصعب أن يجمعوا، ولكن ممكن أن يجمع علماء مصر في مصر، يجمع علماء السعودية في السعودية، علماء البحر في البحرين، علماء اليمن في اليمن، وهكذا. لكن كل علماء العالم يقول يجمعوا، هذا الآن من الصعب، هذا مقصود. لما قال لكثرة الاختلاف، كثرة الأقوال، أقوال العلماء، كثرة العلماء. والأمر الثاني انتشارهم في الأمصار، تفرقوا، ما كانوا يعني مثل الصحابة يجتمعون من بعض قريبون في قطر واحد، ولد واحد. لكن الآن أي حتى علماء في هولندا، في بريطانيا مثلا، في أمريكا، في روسيا، في اليمن، في سوريا، في لبنان، في العراق، في السعودية، يعني تفرقوا. فلهذا قال صعب أن ينضبط يعني الإجماع الآن. ثم هم مع هذه الوصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. طيب دقيقة يا شيخ، المقصود في اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، سلوك طريقة في طريقه والسير على منهاجه باطنا وظاهرا، بخلاف المنافقين الذين يتبعونه في الظاهر دون الباطن. والمقصود بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ عصاه ولباسه، لا، اللي يزعمون في تركيا، وسيفه، ودري فين في تركيا واليوم، كذبوا. لا، ما أمرنا بالتبرك بهذه الأمور، وحتى ما في دليل يصح أنها باقية. يضيعون قال هذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتأكلون بها. لا، المقصود في آثار النبي صلى الله عليه وسلم سنته اعتقادا وقولا وعملا وأخلاقا وسلوكا، وهي ما روي عنه أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير إلى آخره، وليست آثاره الحسية كمواضع جلوسه ومواضع نومه ونحو ذلك، أو العكة التي كان يضع الطيب فيها. لا، لأن تتبع ذلك سبب للوقوع في الشرك كما حصل من السابقة. والتبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم ودمه هذا وارد، لأنه فعله الصحابة، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا. لما؟ لأنه لا يثبت أن الصحابة تبركوا بريق أبي بكر الصديق ولا عمر ولا أحد من الصحابة العشر المبشرين بالجنة ولا أربعة الخلفاء الراشدين. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. أكمل يا شيخ. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار، ويحافظون على الجماعات، وينددون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم. هذا بين حقوق الأمراء، حقوق ولاة الأمر، أن تصلي خلفهم، تحج معهم، تسمع وتطيع بالمعروف، ولا تخرج عليهم لا بقول ولا فعل ولا بدليل. كان بعض السلف يقول لو أمرني عثمان بن عفان، يعني أنا أمشي على رأسي لما شيء كلام. شوف، فاتباع السمع والطاعة ولزوم الجماعة والحرص على بيضة المسلمين، ترك المخالفة، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. يقول مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، نفهم هذا الكلام ليس كالإخوانجية والخوارج العصر الآن الذين يخرجون على الحكام ويكون يرحلوا يوزون الشباب في الساحات في المظاهرات والتفجير الاغتيالات بزعم أن انتشار المعاصي أو وجود الكبائر أو أن هذا الولي أمر مع عاصي أو كذا يوزون الناس، هذا فعل الخوارج. خاصة ابن السبعي عبد الله بن سبع لما ألبهم على عثمان بسبب أنه يولي قراباته ولا يشدد عليه في المحاسبة إلى آخر ما طعنوا فيه، هذا لا هذا ليس وسيلة أو سبب، وليس لا يجوز أن يتخذ وسيلة أو مسوغا أو ذريعة إلى الخروج على الأولى. لكن فعله عبد الله بن سبع وجمع الناس، حصلت فتنة قتل عدد من الصحابة والله المستعان. نعم شيخ. ويدينون بالنصيحة للأمة، الدين النصيحة، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وهذا الحديث الدين النصيحة أحد أغطاب الدين الأربعة التي يقوم عليها الإسلام. الدين النصيحة، إنما أعمال بالنيات، الإحلال بين الحرام بين، ومن أحدث في أمرنا هذا من ليس منه فهو رد، ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. قال يقوم الدين الإسلامي على أربعة أحاديث، إنما الأعمال بالنيات. طبعا والنية هنا نية الفعل، ونية نية الفعل نفسه، ونية المعمول له، ونية العمل المعمول له هو الله. ومن فوائدها أنها تفرق بين العبادات، تميز بين العبادات والعادات، وبين العبادة نفسها النافلة فريضة، هذا الصوم نذر أم قضاء من رمضان، هذا التمييز. وتقلب العادة، هذا يعطي ولده من ماله ويأكله، ونيته أن هذا مسكين بين يديه وضعيف وله أجر عظيم، والثاني يعطيه متبرما ولا يحتسب أجرا في ذلك. فرقت النية ولا لا؟ الفلوس رايحة رايحة، والطعام والشرب ذهب إلى ابنه، لكن أحسن له ينوي ليوجر. هذه فائدة النية، تفرق بين العادات والعادات. فمن عادة الناس أنهم يأكلون أطفالهم، لكن من نوى واحتسب الأجر عند الله على مسكين ضعيف يربيه سبا امتثالا لأمر الشريعة أنه يؤجر ويثاب وهو ولده. رأيتم يا جماعة؟ وهكذا الإنفاق على الزوجة، وهكذا الإيتام إلى آخره. فإذا الدين النصيحة، قال لمن يا رسول الله؟ ثلاثا قالها تأكيدا، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. إشارة إلى وجوب التلاحم بين الأمة المؤمنة والتناصح والتذكير، وهكذا أنه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له الشعر الجسد الحمى والسر إلى آخره. فدين دين الجماعة، فالجماعة رحمة الفرقة عذاب، دين الاجتماع دين التسامح دين اليسر، لكن ليس على حساب الشريعة. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار يسرهما ما لم يكن إثما. لبعضهم ينطلق من قاعدة التيسير ثم يدوس على نصوص الشريعة يخالف هذه السلف، كسلمان العودة هذا الخارجي السروري علي بن يستحق ألف افعل ولا حرج ووزعوه بالمجان جماعته، كان لهم شوكة قوية في كل مكان حتى في الحج، وزع علينا بالمجان للأسف الشديد قبل كذا سنة يا شيخ، افعل ولا حرج، رد عليه مشايخ، رد على الشيخ سعد الفوزان وغيره من العلماء افعل ولا حرج. فعبث ولعب لعبا بأحكام الحج وأركانه وواجباته. هذا ليس من باب التيسير، باب العبث بالنصوص، كذاب الإخوان يدوس النصوص الشرعية حتى يكثر الجماهيرية، والله فلان ميسر فلان عنده جماهيرية، كذبة دجالين خونة سرق. طيب أكمل يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. واضح هذا ما يحتاج. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. ما يعطي أحد عطان أوسع ولا أعظم ولا أفضل من الصبر، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أنا عنوان السعادة في ثلاث، خذوها كما ذكر ابن القيم وغيره ونقل محمد عبد الله رحمه الله، في ثلاث عنوان السعادة أردت أن تسعد عليك بثلاث. إذا أعطيت تشكر، وإذا ابتليت تصبر، وإذا ذنبت استغفر. عنوان السعادة، عنوان السعادة في ثلاث، من إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل هم أقربهم منزلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ينطون أكنافا ليألفون ويؤلفون. نعم. ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. لأن العلاقة بين الأرحام تنقسم ثلاثة أقسام: واصل ومكافئ وقاطع. الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا في حديث الشيخ الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنني رحما أصلهم يقطعوني، ويحسن إليهم ويسيئون علي، وأحلم عنهم يجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملة، معنى تلقمهم الرماد الحار لا حجة لهم، ولا يزال معك من الله ظهير. الحديث صحيح. هذا الواصل. والمكافئ زاره وصل ما وصل. أنت تعمل لله، ما تعمل مع تعمل مع الخالق، هذا أقل درجة. الثالث القاطع، يصلون ويقطع. فهذا من المفسدين في الأرض: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا مفسد في الأرض. نعم. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. نعم. هذا من محاسن هذا الدين العظيم وفضائله، أنه يراعي من كان السبب في وجود بر الوالدين، أمك وأبوك، حتى في الجهاد يستأذن. يأتي شاب يا رسول الله يذلي بالجهاد، قال: حي والده؟ قال: نعم. قال: ففيما فجاهل. آخر يأتي يذلي بالجهاد، قال: ألك حي أبوه؟ قال: لا. ألك من أم؟ قال: لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فالزم رجلها. الخالة منزلة الأم طبعا. فإن الجنة ثم أي هناك يقوم في خدمتها، هو السبب في وجوده. ولا يزال الحبل موصولا بين الحي والميت، إذا مات أبوك أو أمك شيء من أرحامك الدعاء. أفضل ما يقدمه الحي الميت ما هو يا شيخ؟ الدعاء. لوجود النص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات من ولد انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها، أو ولد صالح يعمل له. لا، أنا غلط، أخطأت. أو ولد صالح يدعو. لا، ما قال انسوف يعمل له: يا ابني لو مسجد، يا ابني براد، يصلح، يتصدق. لا، يدعو. الدعاء ما يكلف كثير. في سجودك الباري الصلوات بعد التشهد وقبل التسليم، في الهزيع لكم الليل، قمت توتر بالليل حين نزول الرب سبحانه وتعالى قبل أذان الفجر، وانت ساجد في عشية عرفة، عشر الأولى من ذي الحجة، عشر الأخر من رمضان، في الأوقات الفاضلة، ذهبت للعمرة هناك، وهكذا تدعو الدعاء مستمر، ما يكلف دقيقتين. أفضل ما يقدم من الأحياء الأموات، يا جماعة اسمعوا وبلغوا، الدعاء. نعم يجوز المبرات، بناء المساجد على الأوقاف، لكن أفضل من هذا كله الدعاء. يتيم على أطباق النور كما ورد في بعض الآثار. الحبل موصول بين الحي والميت، والدعاء للوالدين والاستغفار لهما وصلة والوفاء بنذورهما وصلة أهل ودهما التي لا كانت لا تصل إلا بهما. تصل الذي كانت أمك تصلها، تصل الذي كان أبوك يصله ويزوره، وتنوي بهذا رفع درجات أبيك وتنوي الأجر، هذا ينفع بإذنه تعالى، ورد في النص. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب أو السنة، وطريقتهم هي يعني اتباع سنة الرسول وهدي الإسلام اعتقادا وأخلاقا وسلوكا، وقولنا فعلا وسلوكا. وكما بينا لكم الإيمان عقيدة وعمل. العقيدة أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. والعمل الشعب، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شبعة، كلامه البخاري: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن ما ضف الأرض عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. في شعب الإيمان البيهقي ذكر كل الأعمال الصالحة: بر الوالدين، الأعمال الصالحة، بر الوالدين، ما ضل عن الطريق، الدعاء، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، إحسان المساكين، الصدقة، الإحسان إلى المخلوقات، إلى آخر. هذه كلها دخلها تجدها في شعب الإيمان البيهقي. هذا العمل، والعقيدة الأصول الستة، هذا كل الإسلام. فلا يخرج، لا تخرج هذه الأخلاق وهذه عن الإيمان تحت مسمى الإيمان. إيمان عقيدة أركان الستة، والإيمان الثاني العمل، شعب الإيمان. نعم. فإنما هم فيه متبعون للكتاب أو السنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار هذا. وهذا واضح في الفرق. السروريون والإخوانجية أصحاب الذين الآن على رأس خوارج العصر الذين شطوا عن هدي النبي عن هدي السلف يضعفون هذه الرواية يا شير، في كلها في النار إلا واحدة، لأنها تعنيهم، لأن النص يتجه إليهم. هذه رواية مشهورة، تكلم في شيخ عبد العزيز باز وشيخ صالح الفوزان ومحمد عبد الوهاب ولما الأولون والحاضرون، لكن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يقولون حديثا لنفس في نفوسهم، شيء في نفوسهم يضعفون كلها في النار، لأنهم خالفوا هدي السلف، ومن خالف ما استتمسه من النار بقدر مخالفته بعده عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف، فلهذا كلها في النار إلا واحدة. فجماعة الإخوان أو التبليغ أو السروري أو داعش هؤلاء كلهم متوعدون بالنار، لكن لاحظوا ما قلنا مخلدون فيها وما كفرناهم، هم ضلال نعم، خالف هدي السلف نعم، متوعدون بعقوبة الله بالنار لهم نعم، وهذه العقوبة على قدر بعدهم وبدعهم وقربهم من الهدي هدي السلف وبعدهم من قربهم وبعدهم عنه تكون العقوبة. وقد يخرج من النار، كان عندهم أصل العقيدة أصل التوحيد، أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال أدنى من أدنى مثقال ذرة من توحيد أو قال من إيمان. فلهذا يضعفون هذه الرواية لأنها تعنيهم، وهي فرقة هالكة، جماعة الإخوان من فرق الهالكة والتبرئة من الهالكة المتوعدة بالنار، ذكر الشيخ صالح الفوزان، ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز، وهؤلاء من أئمة السلف، وذكر غيرهم أيضا. هذه جماعة مبتدعة قبل 90 سنة أسست على السكري وعلى حسن البنا، وحسن البنا كان تنفق عليه بريطانيا وتؤيده وتؤزه حتى يفرق شمل المسلمين، وكان يدعو لاحتفال مولد، وهذه بدعة محدثة، ويسافر لزيارة القبور، هذه بدعة أخرى طامة، وتوحيد الحاكمية، ورجل الثاني سيد قطب كفر المجتمعات، كفر العلماء، كفر الحكام، وكانوا في منهج الإخوان جماعة الإخوان حسن البنا وسيد قطب يقولون من ليس معنا فليس على الإسلام، هذا تكفير للناس، ويقول سيد قطب من البشرية اللي مرتدت، وكفر المؤذنين، يقول هذا المؤذن المعنبي لا تظن أنه معنا الإسلام في شيء. توحيد الحاكمية يدعون عندهم نوع رابع كذبة، وإن الدنيا خربوا في بلاد المسلمين، لكن الآن فشلوا فشلا ذريعا وسقطوا سقوطا فظيعا تبين عوارهم للعالم. نعم. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة. عندكم الشوائب يا شيخ؟ الشوائب بهذا اللفظ؟ نعم الشوائب. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى. طبعا الصديق معروف من جمع بين كمال الإخلاص وكمال الاتباع، والشهداء جمع شهيد لن مشهود لهم بالرحمة أو تشهد ملائكة الرحمة أو مشهود لهم بالجنة. وهذا تكلمنا يا شيخ أنواع الشهداء، شهيد الدنيا وآخرة أذكر، أو آخرة فقط أو دنيا فقط وأنواعهم. والصالحون هم من جمعوا من الذي جمع صالح، والصالح هو من يؤدي حقوق الله وحقوق عباده. متى يكون العبد صالحا؟ إذا قام بحقوق الله وحقوق عباده، هذا هو الصالح. طيب، ومنهم أعلام الهدى الأئمة له المصابيح الدين، ينيرون للناس مصابيح. انظر، نعم يا شيخ، قولوا الناقب المأثورة. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب الماثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. الفقهاء العباد الذين هلك أبدل بآخر، هلك أحدهم أبدل بآخر. نعم. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة، قيل قرب قيام الساعة، وقيل المراد ساعتهم هم، يعني حين يموتون قامت قيامتهم، أو ساعة هبوب الريح الباردة التي في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين، حيث لا تقوم الساعة وأحد يقول الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس أو شرار الخلق. والطائفة المنصورة هي التي سلكت هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا وأخلاقا وسلوكا، فلا يضرهم المخالف من خالفهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت أهل السنة والجماعة، ولو كنت وحدك لا تلتفت للمخالف، فاثبت واصبر فإن الفرج قريب. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل من بعد، الحمد لله على التمام، وإن كان شرح ليس بذاك، شرح لطيف خفيف، لأن مشروحة في الكتب، شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وشرحها الشيخ عبد الرزاق عفيفي، شرح الشيخ صالح الفوزان، شرحها فلان الشريف، شرح عظيم محمد خيها الراس، شروحات لها عدة موجودة، فيراجع إليه ما ظنية. لكن هذا تعليق خفيف كما قلت، ولو لم يكن إلا قراءة هذه النصوص، هذا النص النوراني الذي تأصيل العقيدة وبيان لعقيدة أهل السنة والجماعة، أقول ما أكثر المخذلين في هذا الزمان من أصحاب الفرق المخالفة التي تتبع الدنيا والهوى، خاصة الحزبيون، لأن الحزبية ليس في الإسلام في شيء، بدعة، الاجتماع على الكتاب والسنة بمقتضى هدي السلف. من هم السلف؟ الصحابة، التابعون، ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. والله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، ترى الدين محفوظ، لكن نحن نخاف من عدم الحفظ، نخاف على أنفسنا، يرحمك الله. الدين محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر إنا للحافظون، فإذا ظل أحد الناس أو أحدهم والخوف عليه من العذاب والعقوبة، إلا فالله حافظ دينه، وما لي كلمة إلى قيام الساعة. لا دين بعد دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزول عيسى في آخر الزمن، عيسى بن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعمل بشريعة الإنجيل، يعمل يصلي خلف المهدي ويعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين الخاتم، وتمام حسن الكف لبس الخاتمي. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا ولحمتنا واجتماعنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا ولي أمرنا إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يحفظ سمو ولي عهده وعضيده صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يحفظ إخوانه وأعوانه، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولحمتنا واجتماعنا ورغد عيشنا وهدوءنا واجتماعنا، وأن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إنه عزيز جبار. شكرا لإنصاتكم وهدوئكم وحضوركم، جزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ولعلنا نستقبل الآن بإذن الله نحدد كتابا معينا، لعل الله عز وجل يسر أن نأتي إلى هنا فيه، والله المستعان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.